إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. طيب، هذا الباب باب ما جاء في منكر القدر. يبين فيه المؤلف رحمه الله أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على مذهب أهل السنة والجماعة له أربع مراتب، له أربع مراتب جاء تبيينها وتوضيحها في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا بد للمسلم عليكم السلام أن يؤمن بهذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، مرتبة العلم، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في السابق وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، الأشياء التي لم تقع علينا أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأشياء التي لم تكن لو كانت كيف تكون. مثل علم الله سبحانه وتعالى أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وعلم الله سبحانه أن السفينة التي خرقها الخضر عليه السلام لو مرت لا أخذها الملك الذي كان وراءهم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهكذا. فعلم الله سبحانه وتعالى سابق على الأشياء، والله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن أن الله تعالى بكل شيء عليم، كل ما يقع في الكون من خير أو من شر نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وأنه ما وقع في هذا الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الشيء سيقع. المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق. وكتابة المقادير، كتابة المقادير على أقسام، منها كتابة مقادير جميع الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا القلم لأمر الله سبحانه وتعالى، قلم جماد لا يعقل ولا يعلم شيئا، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى أمر الله عز وجل هذا القلم فكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهذه هي الكتابة التي في اللوح المحفوظ، هذه هي الكتابة التي في اللوح المحفوظ. وهناك كتابة أخرى وهي كتابة مقادير الخلق خلال السنة، وهذا ما يعرف بالتقدير الحولي، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة القدر من كل سنة، في ليلة القدر من رمضان ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا مقادير الخلق خلال هذه السنة، مقادير الخلق خلال هذه السنة، وهو التقدير الحولي. وجاء في قوله تعالى إنا كنا نستنفخ، فالله عز وجل يستنفخ أعمال بني آدم، استنفخ يعني جعل نسخة من اللوح المحفوظ ينزلها الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يستنفخ ما يعمله بنو آدم، يعني ينزل سبحانه وتعالى نسخة من مقادير السنة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وهو بيت حيال الكعبة فوق الكعبة في السماء الدنيا، ينزل الله عز وجل إليه مقادير الخلق خلال السنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى إنا كنا نستنفخ ما كنتم تعملون، أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ليلة القدر مقادير الخلق خلال السنة، حتى أسماء الحجاج، أسماء الحجاج الذين يحجون هذه السنة ينزلها الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر، مقادير السنة القادمة هذه تنزل في ليلة القدر مكتوبة. كذلك نوع آخر من الكتابة وهي الكتابة الخاصة بكل إنسان على حدة، الكتابة الخاصة بكل إنسان على حدة، وذلك أن الإنسان إذا كان جنينا في بطن أمه فإن الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات كما قال صلى الله عليه وسلم يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، ثم يكون نطفة ثم يكون مضغة في ذلك مثل ذلك، كما جاء في بعض الروايات في بعضها ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فيكتب، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، يؤمر الملك بكتابة هذه الكلمات 4 فيكتبها والإنسان في بطن أمه بعد مضي هذه المدة المذكورة في الحديث. فهذه كتابة مقادير كل إنسان على حدة وهو في بطن أمه، هذه أنواع من الكتابة السابقة على وجود الأفعال الخير أو الشر. فإذا من مراتب الإيمان بالقدر أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، هي مرتبة الكتابة، مرتبة العلم، أي شيء يقع في الكون نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعلم هذا الشيء قبل وقوعه، وأن الله سبحانه وتعالى كتب أن هذا الشيء سيقع قبل أن يقع. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، نعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، نعلم أي شيء يقع في الكون من خير أو شر فقد شاءه الله سبحانه وتعالى، شاءه الله سبحانه وتعالى. وهنا يأتي سؤال سبق يعني أن أجبنا عليه قبل ذلك، ونذكر يعني خلاصة ما يتعلق به، وهو أن هذه الأشياء التي تقع في الكون منها ما يحبه الله سبحانه وتعالى ومنها ما يبغضه. فالله عز وجل يحب الإيمان ويحب طاعته سبحانه وتعالى ويحب المؤمنين، والله عز وجل لا يحب الفساد، كما قال سبحانه وتعالى: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، لا يحب الظالمين. الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث: كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذن هناك أشياء يبغضها الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أيضا عن بعض الفواحش والجرائم بعدما ذكر الله تعالى الشرك بالله عز وجل والزنا والقتل وغيرها من كبائر الذنوب، قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإذا هذه الأشياء يكرهها الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي السؤال أن الأشياء التي تقع في الكون والموجودات الموجودة في الكون منها ما يحبه الله ومنها ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فكيف نجمع بين هذا وبين يعني قولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل شيء في الكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لماذا شاء الله عز وجل أن يقع في هذا الكون أشياء يكرهها ويبغضها سبحانه وتعالى؟ فالجواب على هذا السؤال أن نقول إن هذه الأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى ويكرهها عز وجل هي مكروهة عند الله سبحانه وتعالى لذاتها، مكروهة عند الله سبحانه وتعالى لذاتها، ولكن هي محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار ما تؤول إليه وما تؤدي إليه هذه الأشياء. وذلك أن هذه الأشياء المبغوضة إلى الله سبحانه وتعالى شاء الله عز وجل أن تقع لأنها تؤدي إلى محبوبات يحبها الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الأمور التي يحبها الله تعالى وتترتب على هذه الأشياء التي يبغضها؟ منها أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى، أن يظهر قدرته على الشيء وضده، قدرة الله سبحانه وتعالى على العفو والرحمة عن المسيئين، وقدرة الله سبحانه وتعالى كذلك على البطش وعقاب المجرمين. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى، أنه يعني يثيب عباده المؤمنين وينعم عليهم ويكرمهم، ويظهر سبحانه وتعالى أيضا آثار صفاته أنه عز وجل ينتقم من أعدائه ويجازيهم ويعاقبهم سبحانه وتعالى. فهذا أمر محبوب إلى الله سبحانه وتعالى أن يظهر عز وجل أثر صفاته سبحانه وتعالى، وهذا الشيء يعني يترتب على وجود الشر وأهله ووجود الكفار والفساق والظالمين والفساد. فهذه الأشياء يعني خلقها الله سبحانه وتعالى وأوجدها رغم أنها مكروهة لديه سبحانه وتعالى باعتبار ذاتها، ولكن أوجدها سبحانه وتعالى لأنها تؤدي إلى ما هو محبوب لديه عز وجل. كذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد بأنواع من العبادات لا تكون إلا في وجود الشر وأهله، كعبادة الجهاد في سبيل الله، وعبادة الجهاد في سبيل الله لا تكون إلا في وجود الكفار الذين يجاهدون، وعبادة الصبر على أذى الكفار والتضحية في سبيل الله تعالى بالنفس والمال وغير ذلك من أنواع العبادات التي لا يمكن أن تؤدى إلا في وجود الكفر والفسق والكفار والفساق. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بهذه العبادات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الجاهل، كل هذه الأمور والعبادات الجليلة لا تتم إلا في وجود الجهال الذين يعلمون، وفي وجود من يدعى إلى الله سبحانه وتعالى ومن يجاهد في سبيل الله. فإذا الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجد هذه الأشياء التي يبغضها لذاتها، لأنها يعني تؤدي إلى ما هو محبوب إليه سبحانه وتعالى، فلهذا شاءها الله عز وجل. فإذا لا تعارض بين كون الشيء يكرهه الله وبين كونه يشاءه سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع هو الذي ضل فيه من ضل من الفرق التي ضلت في باب القدر، موضوع المشيئة هذا بالذات ضل فيه فريقان، هما القدرية والجبرية. القدرية والجبرية فرقتان ضلتا في هذا الباب بسبب يعني عدم فهمهم لهذه المسألة، وهي مسألة الجمع بين المشيئة والمحبة. فالقدرية قالوا هذه الأمور، الكفر والفسق والمعاصي، هذه أمور يكرهها الله ويبغضها الله. قالوا إذن لم يشأها، ما دامت هذه أشياء يبغضها الله سبحانه وتعالى، إذن الله تعالى لم يشأها، فأنكروا مشيئة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمور، للمعاصي والذنوب والكفر والفسق والفساد. قال لأن هذه الأمور أخبرنا الله تعالى أنه يبغضها ويكرهها، إذن كيف يشاؤها وهو يبغضها ويكرهها؟ فادعوا أن هذه الأمور تحدث في الكون بغير مشيئة الله تعالى، ادعوا أن الله تعالى شاء مثلا من أبي جهل أن يكون مؤمنا صالحا فهو كفر وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الشيء حصل بغير مشيئة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا يعني تطاول على مقام الله سبحانه وتعالى، ادعاء أن الكون تحدث فيه أشياء في ملك الله تعالى وهو لا يشاؤها، هذا يعني عدم فهم لصفات الله سبحانه وتعالى، لأن ملوك الدنيا لضعفهم وعجزهم يحصل في ملكهم أشياء لا يريدونها ولا يشاؤونها، تحدث أشياء في ملكهم لا يشاؤونها تحدث رغما عنهم. ملوك الدنيا مثلا يحصل في ملكهم مظاهرات اضطرابات وناس يعصون أوامرهم ويخالفون مشيئتهم، حتى يعني يحصل لهم في ذاتهم تحصل لهم أمراض ويحصل لهم متاعب وأشياء هم لا يشاؤونها ولا يريدونها، وتحصل رغما عن مشيئتهم وعن إرادتهم، وذلك لعجزهم وضعفهم. لكن تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، الله عز وجل هو ملك الملوك سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير، كيف يحصل في ملك شيء لا يريده ولا يشاؤه؟ فإذا كن هذه المعاصي والذنوب والكفر والظلم أشياء يبغضها الله تعالى ويكرهها، هذا لا يعارض أنه سبحانه وتعالى يشاؤها وأنها وقعت بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، الإرادة هي الكونية مشيئته سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء القدرية أخذوا من جهة يعني أن الله سبحانه وتعالى أبغض الكفر والفسق والظلم وأهله، فقالوا إذن الله تعالى لم يشأ هذه الأمور ووقعت بغير مشيئة الله تعالى. وطبعا هذا يعارض القرآن الكريم، لأن الله تعالى قال من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن الإضلال والهداية كلاهما بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس الإضلال خارجا عن مشيئته، لا، الله تعالى قال من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على الصراط المستقيم. إذن المهتدي اهتدى بمشيئة الله والضال ضل بمشيئة الله سبحانه وتعالى أيضا. يدل القدرية اللي هم منكري القدر، وموضوع باب اليوم باب ما جاء في منكري القدر، فهذا سبب ضلالهم. وكان من الأمثلة التي مثل بها بعض أهل العلم لهذا الباب أن الإنسان يمكن أن يشاء شيئا ويختاره رغم أنه يكرهه، ولكن يشاءه ويختاره باعتبار عاقبته الحميدة، مثل ما يختار مثلا الإنسان أن يتناول دواء مر الطعم مثلا هو يكره تناوله، أو أن يجري عملية جراحية مثلا قد يكون فيها يعني استئصال شيء من جسده أو شيء من هذا القبيل، فهو هل هو يحب أن تفتح بطنه ويجرح يتناول ايه طعام دواء يعني مر المذاق او كذا، هو لا يحب هذه الاشياء، ولكن هو يشاؤها ويختارها، اذا خير في هذا الامر هل تجري هذه العملية او لا يختار اجراءها ويتحمل التكاليف يعني من اجلها ويسعى اليها باختياره. فاذا هو قد اختار هذا الشيء وشاءه رغم انه مكروه لديه، لكن هو مكروه لذاته، ولكن هو محبوب اليه باعتبار انه يؤدي الى الشفاء والى عاقبة حميدة. كذلك مثلا ما يتحمله الناس من مصاعب مثلا في سبيل الدراسة او في سبيل تجارة او يعني مهنة يعملونها او كذا، فيتحمل متاعب ومشاق، ولا يحب هذه المتاعب والمشاق والسهر والعمل الشاق وكذا، لا يحبه لذاته، ولكن هو يفعله بمشيئته واختياره باعتبار انه يؤدي الى عاقبة حميدة، هو يريد هذه العاقبة الحميدة، ويعني يشاء اشياء يكرهها لذاتها، ولكن هو يشاءها باعتبار ما تؤدي اليه. هذا في حق الانسان المخلوق الضعيف، فلله سبحانه وتعالى المثل الاعلى. هذا يعني الغرض منه التقريب، تقريب الامر، انه كيف يتصور ان يشاء الانسان شيئا يكرهه، فنبين ان الانسان يمكن ان يشاء اشياء يكرهها لذاتها، ولكن هو يحبها باعتبار العاقبة التي تؤدي اليه. فلله سبحانه وتعالى المثل الاعلى من هذا الباب ايضا، ان الله تعالى شاء ان يوجد في هذا الكون اعداء لله سبحانه وتعالى، وان يوجد في هذا الكون ظلمة وفساق يخالفون اوامره ويظلمون اولياءه ويعادونهم ويصدون عن سبيل الله. هذه الامور وقعت بمشيئة الله سبحانه وتعالى رغم انه يكرهها، لكن هو سبحانه وتعالى شاء ان تقع هذه الاشياء لانها تؤدي الى عواقب يحبها سبحانه وتعالى، عواقب يحبها سبحانه وتعالى من جهة اظهار اثار صفاته وتقرب عباده المؤمنين اليه بطاعات وعبادات يريد سبحانه وتعالى ان يتقرب عباده اليه بها. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب من جهة اخرى، الفرقة الاخرى التي ضلت هي الجبرية، برضو ضلوا في هذا الباب. الجبرية اخذوا بالنصوص التي فيها ان هذا الكون لا يقع فيه شيء الا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قالوا اذا اي شيء شاءه الله سبحانه وتعالى فهو يحبه، اي حاجة شاءها الله فهي محبوبة لديه، كيف يشاء شيء وهو لا يحبه؟ اذا اخذوا من هذا ان الكفر والفسوق والعصيان والظلم وكذا ان هذه اشياء يحبها الله. لماذا؟ لانه شاءه، لا يمكن ان يقع شيء في الكون بغير مشيئته. فاذا الكفر والفسوق والعصيان هذه اشياء وقعت بمشيئه الله تعالى، فاذا هو يحب هذه الاشياء، والا لو كان يكرهها لما شاء ان تقع ولما اوجدها في كونه، فما دام اوجدها اذا هو يحبها. فصاروا يحتجون بالقدر على المعاصي، هؤلاء اللي هم الجبرية. وهؤلاء جاء الرد عليهم في يعني ذم الله سبحانه وتعالى للمشركين، هذه طريقة المشركين، كانوا يحتجون بالقدر على ما هم عليه من الشرك. قال الله تعالى عن المشركين وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الشرك فيقولون لو شاء الله ما أشركنا، لو كان الشرك ده يعني شيئا باطلا وشيئا يبغضه الله لما شاء الله تعالى ان نقع فيه، ما دام شاء الله تعالى ان نقع في يعني ان يقعوا في الشرك فاذا الشرك هذا محبوب لديه. احتجوا بان الله تعالى شاءه على انه يحبه ويرضاه، وطبعا هذا من الباطل، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى على هذا. فهذه طريقة الجبرية، ان تجد احدهم مقيما على المعاصي والذنوب ويقترف كبائر الذنوب، يترك الصلاة، او امرأة مثلا لا ترتدي الحجاب وكذا، واذا نصح هؤلاء يقول هذه مشيئة الله، الله تعالى شاء هذا، لو شاء الله لصلت، لو شاء الله لتحجبت، فيحتج بمشيئة الله على المعصية التي هو فيها. نقول نعم، الله تعالى شاء أن ألا تصلي وشاء يعني أن تفعل هذا الشيء، هذا في ما سبق، لكن فيما يستقبل من أدرك أن الله سبحانه وتعالى شاء لك أن تستمر على ترك الصلاة أو المرأة تستمر على ترك الحجاب؟ هو لو صلى فقد شاء الله له أن يهتدي ويصلي، لماذا لا تصلي وصلاتك حينئذ ستكون بمشيئة الله؟ يعني هو تركه للصلاة بمشيئة الله، هو لو صلى أيضا ستكون بمشيئة الله، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، فلماذا هو يختار أنه يترك الصلاة ويقول هذه مشيئة الله؟ ثم أنت أيضا لو صليت ستكون بمشيئة الله أيضا. فإذا يعني كون يعني فعلك، كون فعلك قد شاءه الله، لا يعني أن الله تعالى يحبك ولا أنه يرضاه ولا أنه لن يعاقبك عليه، لا، كونه قد شاء هذا الفعل، نعم هو شاءه سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يعني أنه يحبه ولا أنه يرضاه ولا أنه لن يعاقبك عليه، وشاء لك أن تقع في هذا الشيء، لكن هو يبغض سبحانه وتعالى هذا الفعل المحرم الذي تفعله لأنه قد نهى عنه فهو يبغضه، وإذا استمررت عليه فيعاقبك الله سبحانه وتعالى، لكن إذا تبت ورجعت إليه فسيكون هذا أيضا بمشيئة الله، وسيكون فعلك هذا مما يحبه الله ويثيبك عليه. فإذا القدرية والجبرية ضل في في مسألة المشيئة. القدرية قالوا المعاصي والذنوب أشياء يبغضها الله تعالى، إذا لم يشأها فنفوا مشيئة الله تعالى. الجبرية قالوا المعاصي والذنوب هذه وقعت بمشيئة الله، إذا هو يحبها ويرضاها. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة هي أنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة، فالمعاصي والذنوب والكفر والفسوق والعصيان قد شاءها الله سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت هو لا يحبها ولا يرضاها، لا يحبها ولا يرضاها، وسيعاقب أصحابها، يعني إذا يعني كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذا كان هذه المعصية كفرا فإن الله تعالى لا يغفر، وإذا كان دون ذلك فهو تحت مشيئة الله، قد يعاقب صاحبها وقد يعفو عنه. طيب هذه مرتبة المشيئة. تأتي المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة خلق أفعال العباد. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر هي أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد من خير وشر، كل ما يعمله الناس من خير وشر فهو من خلق الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا الناس وما يعملون من خلق الله سبحانه. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، هذا الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. الإمام البخاري رحمه الله له كتاب مخصوص غير صحيح الإمام البخاري ألفه في هذا الموضوع اللي هو خلق أفعال العباد للرد على القدرية، يبين فيه الإمام البخاري رحمه الله أن الله تعالى خلق أفعال العباد من خير وشر، وأورد الأدلة على ذلك، ومما رواه وصححه هذا الحديث إن الله خالق كل صانع وصنعته. فكذلك أيضا قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فإذا الكفر خلقه الله، والعمل الصالح خلقه الله سبحانه وتعالى أيضا، الله خلق العامل وخلق عمله الصالح، والله خلقكم وما تعملون من خير ومن شر، كل ذلك خلقه الله سبحانه وتعالى. فهذه مراتب الإيمان بالقدر. فإذا المؤمن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى، ما معنى أنك تؤمن بالقدر؟ معناه أنك تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم ما يكون قبل أن يوجد أي شيء في هذا الكون، علم الله سبحانه وتعالى ذلك. إذا أتيت إلى المسجد تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم أنك ستأتي إلى المسجد في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، وأنك ستجلس هذا المجلس الذي تجلسه الآن، وكل كلمة تسمعها وتقولها كل ذلك قد علمه الله تعالى، وأن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كتب الله سبحانه وتعالى انك تأتي الى هذا المكان وتجلس هذا المجلس وتفعل الله سبحانه وتعالى شاء الله لك ان تفعل هذا الشيء الذي فعلته من خير او شر، وان تؤمن ان الله تعالى خلق كل عمل تعمله قد خلقه الله سبحانه وتعالى، هو من خلق الله وايجاده سبحانه وتعالى. هذه مراتب الايمان بالقدر. طيب ما ثمرت الايمان بالقدر؟ الايمان بالقدر له ثمرات عظيمة، منها انشراح صدر المؤمن وعدم اصابته بالجزع الذي يصيب غير المؤمنين بالقدر. المؤمن يعني يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، فلهذا يكون صدره منشرحا دائما لانه يعلم كل شيء بقدر الله، فاذا اصابته مصيبة شكر الله سبحانه وتعالى وصبر ايضا، يعني مع الصبر يعني هو يشكر الله تعالى ويرضى بما قسم له ويعلم ان هذه المصيبة بقدر الله سبحانه وتعالى، وان الله تعالى سيعوضه خيرا اذا هو صبر واحتسب. حتى قال بعض السلف يعني قالوا يعني ما من مصيبة الا وفيها ثلاث نعم، مصيبة فيها ثلاث نعم لله سبحانه وتعالى تستحق الشكر عليها. فالنعمة الأولى أن المصيبة لم تكن أكبر مما كانت، يعني المصيبة إلا هناك ما هو أكبر منها، فإذا أصيب المسلم بمصيبة يشكر الله تعالى أنها لم تكن بأكبر مما كانت، وأنها لم تكن في دينه، وأن الله ألهمه الصبر عليها. هذه ثلاث نعم في المصيبة، فيها ثلاث نعم، أنها لم تكن في دينه، وأن الله ألهمه الصبر عليها، وأنها لم تكن أكبر مما كانت. كل واحدة من هذه نعمة تستحق الشكر. فإذا المؤمن يتلقى المصائب بإيمانه بقدر الله سبحانه وتعالى فيكون صدره منشرحا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فاعلم أن هذا الشيء الذي حصل قد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه، لا مفر منه، بخلاف الذي لا يؤمن بالقدر يبدأ يأتيه الشيطان ويقول له: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو كنت مثلا لم مثلا حصلت عليه كارثة مثلا في سفرة سافرها وكذا، لو أني لم أسافر لما حصل هذا الشيء، ويأخذ يلوم نفسه ويندم ويتحسر على أشياء فعلها، وهو يعني يظن أنه لو لم يفعل هذه الأشياء لنجى من هذه المصيبة وكذا. لكن المؤمن يعلم أنه لا يمكن أنه لم يكن لا يمكن أنه يعني كان ينجو من هذه الأشياء التي فعلها ولا من الآثار التي ترتبت عليهم. هذا شيء مستحيل، لأن الله تعالى كتبه قبل خلق السماوات والأرض، ما ستفعل هذا الشيء وسترتب عليه هذا الأثر، فلا يلحق الإنسان الندم والحسرة التي يعني تصيب غير المؤمنين بالقدر عند حلول المصائب، عند حلول المصائب عليهم. فهذه يعني من ثمرات الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الباب يقول: باب ما جاء في منكري القدر. الذين ينكرون القدر هم القدرية، يقال لهم القدرية. الذين ينكرون القدر يقال لهم القدرية، ويعني أبرز القائلين بهذا المذهب هم المعتزلة. المعتزلة هم قدرية، من نفاة القدر، من نفاة القدر، ينفون القدر، تلقى يقال لها المعتزلة. وكان بداية ظهور هذه الطائفة التي تنكر القدر في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، في أواخر زمن الصحابة ظهر قوم ينكرون القدر. وهذا السبب الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث هو أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، وقد ساق الإمام مسلم رحمه الله سنده إلى يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي أول الحديث قصة أنه قدم إليه جماعة من التابعين من أهل البصرة، جماعة من التابعين من أهل البصرة، فذهبوا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان في مكة في ذلك الوقت، كان في مكة، فمر به حاجين أو معتمرين، اثنين من التابعين من أهل البصرة، حاجين أو معتمرين، فدخل على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يصلي في الحرم، فلما فرغ من الصلاة قال سلم عليه وقال يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، وكنية إيه عبد الله بن عمر، إنه قد ظهر قبلنا أناس، ظهر ناس في البصرة يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، أنف يعني الأمر إيه، مستأنف، شيء إيه لم يشأه الله ولم يخلقه، ولكن إيه شيء حصل يعني رغما عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. فلما سمع ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال والذي نفس ابن، قال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال إيه والذي نفس ابن عمر بيده، حلف يعني ابن عمر، أن قال إيه لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، يعني قدر من الذهب، يعني مثل إيه جبل أحد من الذهب، ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال لهم إيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال أخبرهم أني منهم براء، أني منهم بريء وأنهم مني براء. قال إيه أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، براء مني. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه قال إيه وأخبرهم أن أبي حدثني، هو إيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. استقبل إيه حديثه هو معروف بحديث جبريل، وفي أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدق. فهذا إيه اللي هو حديث جبريل عليه السلام في أوله، في أوله هذه القصة يعني إيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الذي روى هذا الحديث عن أبيه، وأعلن ابن عمر براءته ممن أنكر القدر، وحلف على أنه لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد من الذهب أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لا يقبل من أحد عمل حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، واستدل بهذا الحديث. طيب، والذين ينكرون القدر وهم القدرية نوعان، نوع قالوا لهم القدرية الغلاة، والنوع الثاني القدرية غير الغلاة. فالقدرية الغلاة هم الذين أنكروا مرتبة من المرتبتين الأولين اللي هي مرتبة العلم أو مرتبة الكتابة، الذين أنكروا العلم أو الكتابة هؤلاء القدرية الغلاة. النوع الثاني القدرية اللي هم غير الغلاة، الذين يعني أثبتوا العلم والكتابة وأنكروا المشيئة وخلق أفعال العباد، نوع من القدرية يعني إيه أثبتوا قالوا نعم الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها وكتبها، ولكن إيه لم يشأها ولم يخلقها، تعالى الله عن ذلك إيه علوا كبيرا، وهذا يعني تناقض منهم، لأنهم أثبتوا علم الله سبحانه وتعالى السابق، كان إيه الله تعالى يعلم أن هذه الأشياء ستقع بغير مشيئته وبغير سبحانه وتعالى وأنها بغير خلقه. طب بغير خلق الله إذا من خلقها؟ يقولون إيه الإنسان خالق فعل نفسه، الإنسان يخلق إيه فعل نفسه، وهذه أشياء خلقها الإنسان ولم يخلقها الله ولم يشأها الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الفرقة وأنها ستظهر بعده صلى الله عليه وسلم، ستظهر بعده قوم ينكرون القدر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بهذا وسماهم مجوس هذه الأمة. مجوس يعتقدون إلهين اثنين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إله للخير وإله للشر. القدرية هم مجوس هذه الأمة، يعتقدون كذلك أن الخير من خلق الله وأن الشر من خلق الإنسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: قال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. خالق الخير هو خالق الشر سبحانه وتعالى، إله واحد. فالقدرية مجوس هذه الأمة، يعني أشبه المجوس، فادعوا أن الإنسان إن يخلق مع الله تعالى، والإنسان يخلق الشر والله تعالى يخلق الخير، فأثبتوا إلهين وخالقين. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب الحديث الذي بعده قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن أبي عاصم وغيرهم. طيب قال: وفي رواية لأحمد، في رواية هذا الحديث ممن رواه أيضا الإمام أحمد، وجاء في رواية الإمام أحمد لهذا الحديث: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. طيب هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. في أوله أنه قال لابنه: يا بني، خاطب ابنه بهذا، قال يا بني، وهي عبارة يعني فيها إيه تلطف مع ابنه وهو يعظه وينصحه. فقال له: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبه. وأكبر أبناء عبادة بن الصامت رضي الله عنه اسمه الوليد، اسمه الوليد، وكان يكنى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، كان يكنى بأبي الوليد رضي الله عنه. فوعظ ابنه ونصحه بهذا، فقال: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا يدل على أن الإيمان له طعم، على أن الإيمان له طعم، وهذا المعنى مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأمور الثلاثة أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يعني بها يجد الإنسان حلاوة الإيمان، كذلك الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا أيضا يعني من اتصف بهذا وجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. وهنا في حديث عبادة بن الصامت: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أن الإنسان يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، يعلم بكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ومن الشيء الذي فاته أحيانا ايضا يعني يعني من ضعف ايمانه بالقدر ايضا يندم ويتحسر اذا فاته شيء مثلا من الدنيا، ربح معين مثلا فاته او مشروع مثلا كان سيدخل فيه وبعدين تراجع عنه، والذين دخلوا فيه يعني ربحوا ارباحا طائلة وهو يعني لم يتيسر له هذا، او مثلا دراسة معينة لم يدرسها ففاته خير كثير او شيء من هذا. فالذي لا يؤمن بالقدر يتحسر على هذا ويظل يعني طول عمره في حسرة على انه يعني فاته هذا الشيء وكان يعني يظن انه سيأتيه هذا الشيء. لكن المؤمن بالقدر يعلم ان ما فاتك لم يكن ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك. اي شيء يعني لم تدركه من خير الدنيا لا يمكن يعني ان يصيبك هذا الشيء، لم يكن ليصيبك. الشيء الذي اصابك لم يكن ليخطئك ويصيب غيرك، هو قدر انه سيصيبك انت، فانه سيصيبك انت فسيصيبك وهكذا. فالذي يجد هذا يجد طعم الايمان، يعني من له طعم يعني يخالط القلب ويجده الإنسان ويشعر به المؤمن. ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. طيب هنا ما معنى إن أول ما خلق الله القلم؟ هنا يعني اختلف السلف في شرح هذا الحديث، في شرح هذا الحديث. فبعضهم قال القلم هو أول المخلوقات، وبعضهم قال العرش هو أول المخلوقات. فالذين قالوا القلم هو أول المخلوقات قالوا هذا هو ظاهر الحديث، إن أول ما خلق الله القلم، وخاصة أنه جاء في رواية صحيحة لهذا الحديث صححها الشيخ الألباني رحمه الله بلفظ: إن أول شيء خلقه الله القلم. الفريق الآخر قالوا يعني يحتمل أن يكون معنى الحديث يعني إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني عندما خلق القلم كان أول شيء بعد خلق القلم مباشرة هو أن يؤمر بالكتابة، وليس المعنى أن القلم هو أول مخلوق. يعني هذه العبارة إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني يمكن أن يفسر بمعنى أن القلم أول ما خلق أمر بالكتابة، هذا لا يفيد أن القلم هو أول شيء خلق. لكن الرواية الأخرى إن أول شيء خلقه الله القلم يعني ممكن تتعارض مع هذا التفسير. ولهم أيضا جواب آخر يقولون يحتمل أن تكون الأولية هنا أولية مقيدة، يعني الأولية نسبية يعني وليست أولية مطلقة، يعني الأول القلم هو أول المخلوقات، يعني أول أول مخلوقات معينة وليس أول المخلوقات بإطلاق، مثل قوله تعالى مثلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يأمره أن يقول: وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين يعني أول المسلمين من هذه الأمة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبله مسلمون من الأمم السابقة، فأولية يعني نسبية. طب ما الذي حمل هؤلاء على هذا التأويل؟ أنه جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن كتابة المقادير قبل خلق السماوات وقبل 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء كذلك. يعني ما يفيد يعني أنه في هذا الوقت يعني كان عرش الله سبحانه وتعالى على الماء، فلهذا ذهب طائفة من السلف أن عرش الله سبحانه وتعالى يعني مخلوق أسبق من خلق يعني قبل خلق القلم، ولأجل هذا أولوا هذا الحديث، لأن الأولية أولية يعني نسبية وليست أولية مطلقة، إن أول شيء خلقه الله القلم يعني أول شيء من من مخلوقات معينة، وليس المقصود يعني أول شيء من يعني على الإطلاق، يعني قبله مخلوقات أخرى. والعلم عند الله سبحانه وتعالى، العلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك أورد المؤلف رحمه الله حديثا آخر قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء. لعل الله أن يذهبه من قلبي. ابن الديلمي رجل ايه من التابعين قال اتيت ابي بن كعب الصحابي رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة الكبار، قال فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، يعني في نفسي ايه يعني شيء من ايه من شك او يعني عدم استيعاب، يعني اشياء كده يحتاج الى ان توضح له وتفسر له، عرضت له شبهة او عرض له شيء، فيريد ايه ان يرشده ابي بن كعب رضي الله عنه الى ما يذهب عنه هذه الشبهة التي عرضت له. فحدثني بشيء لعل الله ان يذهبه من قلبي. فقال لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هكذا إيه قال له أبي بن كعب رضي الله عنه. قال هو ابن الديلمي قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه المؤلف حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والطبراني وابن حبان وغيرهم. طيب في هذا الحديث أن هذا الرجل ابن الديلمي لما عرضت له شبهة من الشبهات ذهب إلى علماء الصحابة رضي الله عنهم يسألهم يعني ليفيدوه في حل هذه الشبهة، وهذا يعني هو المسلك الطيب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لقوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالتبس عليه فهم أشياء تتعلق بالقدر وعرضت له شبهات لم يعني يجد جوابا لها، فعلم أن جواب هذه الشبهات عن طريق سؤال العلماء، فذهب إلى أربعة من علماء الصحابة رضي الله عنهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنه. سأل هؤلاء الأربعة كل واحد منهم على حدة يذهب إليه ويسأله عن القدر، فكلهم قال له نحو هذه المقالة، يقولون له لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، يعني أن الله تعالى لا يقبل من أحد عملا حتى يكون مؤمنا بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا يأخذ الإنسان يتعلق بالأسباب ويبدأ يفكر في أن هذا السبب لو كنت أخذت به لا حصل كذا، وهذا السبب لو كنت تركته لحصل كذا، ويبدأ ينشغل باله وفكره ويتعب نفسه من غير أي فائدة تعود عليه سوى تألم القلب والتحسر والضيق والكدر، ولا يستفيد شيئا، وأيضا سيجري عليه ما قدره الله سبحانه وتعالى شاء أعمال. فلا بد أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، لو مات الإنسان وهو لا يؤمن بالقدر لكان من أهل النار. فكل الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهب إليهم حدثوه بمثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما جاءه التابعون من البصرة قال لهم نفس هذه المقالة، قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، نفس هذه العبارة أيضا قالها لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. طيب بهذا ينتهي هذا الباب، وقد أوجز المؤلف رحمه الله ما جاء في هذا الباب من الفوائد، فقال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. فوائد التي نخرج بها من هذا الباب: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، إن الإيمان بالقدر فرض على كل مسلم. الثانية بيان كيفية الإيمان، كيف نؤمن بالقدر، بينا أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب ولا بد أن نؤمن بهذه المراتب. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. استفدنا أيضا من هذا الباب أن الذي لا يؤمن بالقدر عمله حابط غير مقبول. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. فائدة الرابعة أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. علمنا من الأحاديث أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وحتى يؤمن بالقدر. فالذي يعني لا يجد ذلك لا يجد طعم الإيمان. هكذا قال عبادة بن الصامت أيضا رضي الله عنه وأرضاه والصحابة الذين ذكر. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، يعني حديث فيه إن أول ما خلق الله القلم، وهذا على يعني على قول كثير من السلف أن القلم هو أول المخلوقات على الإطلاق. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. عرفنا أيضا أن القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أمره أن يكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن لم يؤمن بالقدر بقوله صلى الله عليه وسلم من مات على غير هذا فليس مني، الذي يموت على غير هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. أن ابن الديلمي لما حصلت عنده الشبهة واللبس في فهم مسائل القدر ماذا فعل؟ ذهب إلى العلماء فسألهم فأجابوا له عن هذه الشبهة. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أنهم العلماء يعني أجابوه بتحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسأل العالم من علماء الصحابة فيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا ويجيبه بالحديث. هذا فيه يعني بيان أنه يعني لا بأس أن يجيب العالم بذكر الحديث ويكون هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواب السؤال، ليس يعني ضروريا أن يجيب العالم بكلام من عنده ما دام هناك حديث واضح المعنى يفهمه السائل، فيمكن أن يجاب بالحديث مباشرة حتى ولو غير أي تعليق من العالم يكون هذا جوابا واضحا جليا. وهكذا كان علماء الصحابة يعني إذا كان في المسألة نص من النبي صلى الله عليه وسلم يجيبون السائل بذكر الحديث. أيضا هناك فائدة أخرى ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فوائد هذا الحديث جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت، لأن ابن الديلمي سأل عدة علماء. أما سؤال أكثر من عالم لتتبع سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز كما نص على ذلك أهل العلم. يعني ابن الديلمي سأل أكثر من عالم بس سؤاله أكثر من عالم بغرض زيادة الاستفادة وزيادة التثبت، وليس بغرض البحث عن رخصة. إنه هو مثلا يريد تحليل شيء وكل ما يسأل واحد يقول له حرام فيروح يسأل الثاني حتى يصل إلى شخص يقول له حلال وخلاص يأخذ بهذا. فهذا هذه الطريقة لا تجوز، اللي السؤال تتبع الرخص كل حاجة يظل يسأل لغاية ما يحصل واحد يجيبه إجابة توافق وهواه فيعمل بها، فهذا لا يجوز. لكن إذا كان غرضه يعني زيادة التثبت والاستفادة والتعلم وليس غرضه يعني أنه يبحث عن إجابة توافق هواه وكذا فهذا لا بأس به، كما فعل ابن الديلمي أنه سأل أكثر من عالم فأجابوه بهذه الإجابة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الجهمية جبرية. أخونا يسأل عن الجهمية ما معتقد الجهمية في القدر. الجهمية جبرية، هم أساس الجبرية هم الجهمية. جهم بن صفوان هو يعني من أئمة الجبر، يعني لما قالوا بالجبر. سبحانك اللهم ربنا الحمد لله.